محتمل عدمه وفيه نظر. هذا الكلام عرفنا وجه الاعتراض الآن، لكن الاعتراض كل أحد يستطيع أن يعترض. الاعتراض إن لم تأتي بما ينقض الكلام ثم تبين وجه الصحة ما يسمع القول، ولا تركنا الناس كل واحد يأتي يعترض على قول الآخر وحجة كذا ووهم كذا وما يتخيل كذا، ما ينفع هذا. ولذا الوجيه هذا يوسف لم يأتي بشيء مقنع، قالوا فيه نظر، يمكن هذا كذا يمكن هذا كذا، يضع القارئ في حيرة، ولكن ما بين وجه الصحة كيف يكون الاعتراض. لا معنى له. عرفنا هذا، هيسمعوا الآن ما يقول. فيه نظر، فإن النزول يفيد الشغور وقد سقط حقه بنزوله إذا الساقط لا يعود، وقوله قضية في عين الأصل عدم، وفيه نظر عدمه عند قال ويحتمل عدمه نقطة، ضعوا نقطة، كلام ترى تم، الكلام تم، كلمة وفيه نظر كلام من هذا؟ كلام الشاعر. فإن النزول يفيد الشغور، النزول على الوظيفة يفيد أن هذه الوظيفة شاغرة. إيش معنى شاغرة؟ يعني ما ليس عليها أحد، تتطلب أن يأتيها أحد فيشغلها. ومن ما قال فإن النزول يفيد الشغور وقد سقط حقه بنزوله إذ الساقط لا يعود، وقوله قضية في عين الأصل عدم، الأصل أن فتاوى الناس ما تكون أعيانا، كلام هذا احتمل، هذا رده لما قال هذه قضية في عين، قال لا الأصل عدم، الأصل أن فتواه يقرأ وما يشبه. وبما يشبه النزول عن الوظائف النزول على الإقطاع، فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص الإمام له استغلاله أشبه مستحق الوظيفة ومتحجر المواد، وقد يستدل بجواز أخذ العوض في ذلك كله بالخلع. طيب، وما يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع، الإقطاع أن يأتي الوالي فيقال امنحوا فلان قطعة أرض، فامنحوا فلان ذلك الجزء من الأرض، وفلهم فلان كذا، فيقطع له أرض. هذا الإقطاع قد يكون تمليكا وقد يكون إحياء لمدة معينة ثم يعود بعد موته إلى الدولة. هذا جاء الإقطاع أن لك كذا، هل له أن يبيعه أو يملكه غيره؟ هذا مثل المسألة التي مرت. نعم، اقرأ العبارة مرة ثانية. ومما يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع، فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص الإمام له استغلاله أشبه مستحق الوظيفة ومتحجر المواد، وقد يستدل بجواز أخذ العوض في ذلك كله بالخلع. قد يستدل في أخذ العوض، قال له أن يبيع هذا الإقطاع، له أن يبيع هذه الوظيفة، له أن يبيع هذا، قال بالخلع. يمكن من يستدل بهذا يستدل بالخلع، يعني الرجل إذا بغض من المرأة أو المرأة بغضت منه حاجة ورادت أن تفتك خلص منه، فلها أن تخالع نفسها، تقول أعطيك المهر، أعطيك زائد عن المهر، أعطيك كذا، وطلقني اتركني، يعني هذا له الحق في حقه في إمساك زوجته، هي كالأسيرة عنده. فإذا أراد أن يتنازل عن هذا الحق بمبلغ يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز. قال كذلك من أراد أن يتنازل عن الحق مما أقطع له جاز له كالخلع. هذا وجه القياس. عرفنا هذا؟ نعم. فإنه يجوز أخذ عوض مع أن الزوج لم يملك البضع وإنما ملك الاستمتاع به فأشبه المتحجر. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اتصل بي أحد أصدقائي من مصر وقال إذا حضرت الإجازة بمصر اشتري لي معك سخان كهربائي، وبالفعل اشتريت له السخان بمبلغ 550 ريال، وفي الطريق ضاع السخان مع بعض العفش الخاص بي، وبحثت بكل وسيلة ولم أجده. السؤال، هل أنا ملزم بمبلغ السخان أو يدفع لي هذا الصديق 550 ريال من ناحية شرعية، علما بأنني أريد المبلغ وهو لا يريد أن يدفع؟ قال اشتري لي سخان، قال اشتري لي حاجة، طلب منه شراء حاجة فذهب فاشتراها ثم ذهب بها فسرقت منه، قال هل يضمنها يضمنها الموكل الذي طلب منه لا ما يضمنها إياه؟ أول هو ما استلم من الموكل شيء، وبناء على ذلك الطلب اشترى له وعمده، وإذا اشترى له هذه الحاجة وتحملها ثم ذهب بها ولم يفرط، اسمعنا لم يفرط، وضعها أمامه، وضعها في حرز مثلها، وضع كذا ما ترك منها منها، وإذا علم كذا ثم جاء ما هو قاهر فأخذت منه، يخبر الراجل قال أنت عمدتني فأنا دفعت هذا المبلغ وحصل كذا وكذا، جاء سيل وشالها، طرقت الباخرة، حصل كذا، أما سخان كبير يسرق من أمامه ويسرق كذا دل على أنه مفرط هذا، هذا ما يتحملها الرجل، لكن إذا كان جاء مما هو لا خارج عن قهره فيقال له حصل كذا وأنا حسب ما طلبت مني دفعت المبلغ وادفع لي ما حصلته. أما هذا فيراجع نفسه، ولا أظنه إلا أنه مقصر. نعم. إذا خالعت الزوجة زوجها ثم بعد أن خالعها بفترة راغبة الرجوع إليه، فهل يجوز ذلك؟ وهل صيغة الخلع مثل الطلاق؟ إذا خالعها وحب تعود إليه، تعود إليه بمهر جديد، نكاح جديد، لا ما في شيء. لكن هل تحسب طلقة ولا تحسب، هذه مسألة فيها خلاف. نعم. هل تجوز التهنية بحلول السنة الهجرية الجديدة؟ إذا قال نسأل الله جعله عام خير لنا ولكم، بارك الله في ذلك، ما في حاجة. وصلى الله على نبينا محمد. حجر الأرض في برية ما نازعه أحد، حبا يبيعها تحجير ما يبيعها لأنه ما ملكها، يقول الأصلح أصلح أنه لا يبيع، أصلح أنه لا يبيع، إذا أحياها لها أن يبيع لأنه ما ملكها. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. Thank you. مناسبة. تعرف الرهن خلاص روح انا عشان بودي هذا كيف هذا خلاص روح انت الرهن طيب روح الى الرجل منك شيخ واحد شيخ ها بيتين باغيتين. Thank you.